بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في كتاب النكاح رحمك الله. ها هنا سؤال: ما حكم خطبة المسلم على خطبة أخيه؟ نعم، مطلقا. يبدو أنك مشيت قبل. نعم تفضل. اي نعم. على المذهب، نعم، اذا اي نعم، على المذهب جميع الحالات يجوز ان يخطب الا حاله واحده، وهي اذا علم، إذا أجيب. بمعنى إذا جهل الحال، عندنا أربع حالات: ألا يعلم بالخطبة فلا يكلف أصلا، الحالة الثانية أن يعلم بالرد فالخطبة جائزة، الحالة الثالثة أن يجهل الحال، يعرف أن فلان خطب من فلان لكن لا يعلم هل أجيب أو لم يجب، أليس كذلك؟ وهذه الحالة فيها خلاف، وعلى المذهب يجوز الخطبة. والحالة الرابعة: إذا أجيب فلا يجوز الخطبة. إذن على المذهب جميع الحالات يجوز الخطبة إلا إذا أجيب، أليس كذلك؟ نعم نعم. أي نعم. توقفنا عند وسن عقده انتهينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. نعم. بعد خطبة ابن مسعود. قال المؤلف رحمه الله: وسن عقده، يعني سن عقد النكاح، فيجوز عقد النكاح في أي وقت، في أي يوم، وفي أي حال، إلا في حالة واحدة، وهي حال الإحرام فقط، كما تقدم معنا في محظورات الإحرام. فما سوى ذلك يجوز أن يعقد النكاح، سواء في ليل أو في نهار، في أي يوم. لكن السنة كما ذكر المؤلف أن يكون عقد النكاح يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر، وأن يكون بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه. وخطبة ابن مسعود المراد بها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر الخطبة الواردة في حديث ابن مسعود، وتسمى خطبة الحاجة. نعم. وكل هذه الأمور سنة، يعني لو أن الزوج أو ولي المرأة قال مباشرة للزوج: زوجتك ابنتي، فقال قبلت دون خطبة ابن مسعود، فالعقد صحيح، العقد صحيح. نعم تفضل. فصل. أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإجاب بلفظ ينكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح، أو تزوجتها. نعم، أركانه يعني أركان النكاح، وقد تقدم معنا أركان، أو معنى الأركان في اللغة وفي الاصطلاح، وأن الركن هو الأساس والشيء الذي لا بد منه، فإذا تخلف ركن الأركان تخلف العقد. فأركان النكاح أربعة: الزوجان والإجاب والقبول. وتلاحظ أن المؤلف رحمه الله عبر بالزوجان ولم يقل مثلا العاقدان، لأن الذي يعقد المرأة هو وليها وليس هو ركن وإنما شرط، واضح؟ يعني لا تسمى المرأة عاقدة، لأن الذي يعقد لها النكاح هو الولي. قال الزوجان، ويشترط في الزوجين الرجل والمرأة أن يكونا خاليان من الموانع، والموانع هي محرمات النكاح التي تأتي معنا إن شاء الله في الفصل القادم، بعد هذا الفصل يأتي معنا المحرمات. والشرط أو الركن الثالث الإيجاب، والإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من ولي المرأة، الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من ولي المرأة بأن يقول أنكحت أو زوجت، هذه ألفاظ النكاح. والركن الرابع القبول، وهو الذي يصدر من الزوج أو من ينوب عنه من الوكيل ونحوه. ويشترط أن يتصل الإيجاب بالقبول، بمعنى لو أن زوج لو أن ولي المرأة قال زوجت، ولي المرأة قال لفلان من الناس زوجتك ابنتي فلانة، ثم انفصل المجلس، ثم قال هذا الشخص قبلت، فهل انعقد النكاح؟ لا ينعقد النكاح. لماذا؟ لأنه لم يتصل الإجاب بالقبول، فلا بد أن يتصل الإجاب بالقبول، وهذا في كل العقود لا بد أن يتصل الإجاب في القبول إلا في بعض العقود المستثناة. والشرط الثاني أن يكون الإجاب متقدما على القبول، وهذا هو المذهب، وإن المسألة فيها خلاف. يعني على المذهب لو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك أو قبلت، هل ينعقد النكاح؟ على المذهب لا ينعقد، لأنه لا يتقدم الإجاب على القبول، وإنما يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت أو رضيت فقط. لو أنه قال قبلت أو رضيت يكفي، لأن قبلت أو رضيت هي عائدة على زوجت أو أنكحت، أليس كذلك؟ ولو أكمل فقال قبلت هذا النكاح أو هذا الزواج فالأمر فيه سعة. نعم. ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم، ومن جهلهما يعني جهل لفظ التزويج ولفظ القبول لم يلزمه أن يتعلمها، وإنما يكفي أن يقول ترجمتها ومعناها في لغته. فمثلا لا نلزم غير العربي أن يتعلم لفظة زوجت أو أنكحت أو قبلت، وإنما يقول معناها بلسانه، وإنما يقول معناها بلسانه. نعم. وشروطها أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغيرة وبالغ معتوه ومجنونة، وثيب لها دون تسع، وبكر مطلقة كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمات بكر ونطق ثيب. نعم. وشروطه يعني شروط النكاح أربعة: الشرط الأول تعيين الزوجين، فلو كان للإنسان مثلا أربع بنات فلا يقول أنكحني ابنتك فقط أو زوجتك ابنتي فقط، وإنما يقول مثلا أنكحني أو يقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول الخاطب قبلت، أو يقول زوجتك ابنتي هذه، فلا بد من التعيين، سواء كان التعيين باسمها أو بالإشارة لها أو بصفة، المقصود أن يحصل التعيين. ولا بد أيضا من رضاهما، يعني رضا الزوجين، فلا تجبر المرأة وكذلك لا يجبر الذكر الرجل على الزواج، وهذه مسألة يجهلها بعض الناس، يظن أن له أن يجبر موليته على الزواج ممن لا ترضاه، وهذا لا يصح، فليس للأب أو للأخ أن يجبر موليته على الزواج ممن لا تريده. نعم لو أرادت شخصا ليس بكفؤ فإن له أو ينبغي له أن يرفضه، لكن ليس له أن يجبرها على من لا تريد. لكن استثنى المؤلف رحمه الله تعالى حالات لا يشترط فيها رضا الزوجين، قال لكن لأب أوصيه في نكاح. الاستثناء خاص بالأب والوصي في النكاح فقط، أما بقية الأولياء مثل الأخ ومثل الجد ومثل العم، هؤلاء ليس لهم أن يجبروا مطلقا، وإنما الأب أو وصيه في النكاح. إذا أوصى لشخص معين بالنكاح بأن يزوج بناته فله أن يجبر، لأنه يقوم مقام الأب. طيب لماذا استثني الأب؟ قالوا لأن الأب لديه من الحرص والعاطفة على بناته ما ليس لغيره. يعني قد يتصور مثلا أن الأخ أو العم يفرط، لكن تفريط الأب في حق بناته هذه حالة نادرة، حالة شاذة، ولهذا يجوز للأب أو وصيه في النكاح التزويج في 5 حالات ذكرها المؤلف. الحالة الأولى صغير، صغير هل تشمل الذكر أو الأنثى؟ خاصة بالذكر لأنه سيأتي الكلام بالإناث. يعني لو كان له ابن صغير يعني دون البلوغ فله أن يزوجه، لأنه قد يرى أن الابن يحتاج من يقوم عليه أو يصلح شأنه أو ما شابه ذلك، فله أن يزوجه الأب. لكن لو جاء مثلا الأخ الكبير وهذا الصغير يتيم، هل يملك تزويجه بدون رضا؟ الجواب لا. الثاني بالغ معتوه، أن يكون بالغ لكنه معتوه ناقص العقل. فناقص العقل أو المجنون هو في حكم، أو هو ليس له إرادة حتى يعتبر رضاه، فإذا رأى الأب أو وصي الأب أن من مصلحته أن يزوج فإنه يزوج ولو كان بغير رضاه. الثالث المجنونة، فالمجنونة يجوز لأبيها أو وصيه في النكاح تزويجها بغير رضاها، وفهمنا من ذلك أنه مطلقا، يعني سواء كانت بكرا أو ثيبا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله لم يقيد وإنما قال مجنونة فقط. الرابع وثيب لها دون 9، ثيب لها دون 9، دون 9 سنوات. وفهمنا من هذا القيد أن الأب لا يملك إجبار الثيب التي فوق 9، لأنه قيده بالتسع، لأنه قيده بالتسع فقط. الخامس وبكر مطلقا، فللأب أن يجبر موليته البكر مطلقا على النكاح، هذا على المذهب، والصحيح أنه ليس له أن يجبر البكر البالغة. ثم قال المؤلف رحمه الله كسيد مع إمائه، يعني هؤلاء الأب والوصي مع هذه الأصناف 5 حاله كحال السيد مع إمائه. فالسيد يملك أن يزوج إمائه، أليس كذلك؟ هل يشترط رضا الأمة؟ لا يشترط له أن يزوجها بغير رضاه، لأنها ملك له، له أن يزوجها بغير رضاه لأنها ملك له، وعبده الصغير فقال المؤلف رحمه الله: فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. ما معنى بحال؟ يعني لا يزوجها مطلقا، سواء كانت ثيب أو بكر، سواء كانت مجنونة أو عاق، لا يزوجها بحال. وكذلك لا يزوجها حتى ولو أذنت، لا يزوجها حتى ولو أذنت. ولهذا أحيانا نسمع في بعض الصحف في هذا العصر الكلام على تزويج الصغيرات، والواقع أنه في الشريعة لا يجوز تزويج الصغيرة غير البالغة حتى ولو أذنت، لأنها لا عبرة بإذنها، ليس لها كامل الإرادة، ليس كذلك؟ إلا للأب. ولا يمكن في الأصل أن يكون أحد أحرص على مصلحة هذه البنت من أبيها، إلا في حالات نادرة، يعني يكون الأب يكون مضيع، هذه حالات نادرة شاذة. قال المؤلف رحمه الله: ولا بنت تسع إلا بإذنها. غير الأب لا يملك تزويج بنت تسع إلا بإذنها إذا رضيت. طيب، أما الأب فله أن يزوجها بلا إذنها كما تقدم معنا، أليس كذلك؟ ولا يا إخوان، الأب له أن يزوج حتى على المذهب حتى ولو لم تأذن بما أنها بكر. طيب، ما هو الإذن؟ قال المؤلف رحمه الله: هو صمات بكر ونق ثيب. يعني أن البكر يخبرها أبوها أو وليها، يقول مثلا: خطبك فلان من الناس، فإذا صمتت فصماتها رضا. نعم، البكر فصماتها رضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح ثيب حتى تستأمر. ونطق ثيب. أما الثيب فلا يكفي صمتها، لو أن الأخ مثلا قال لأخته الثيب: خطبك فلان، فصمتت، هل يعتبر هذا الصمت رضا؟ لا يعتبر، يعتبر رضا في حق البكر، أما في حق الثيب فلا يعتبر، بل لا بد من النطق الصريح. والتفريق بين البكر والثيب مرده إلى أن البكر لها طبيعة الحياة التي قد يمنعها من التصريح بالإجابة بخلاف الثيب. نعم. والولي وشروطه: تكليف وذكورية وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة، ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد. نعم، الشرط الثاني من شروط النكاح الولي، والدليل على كونه شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث نحو من 18 صحابيا، بل عده بعض العلماء من المتواتر، وهذا فيه نظر. فلا بد من الولي. ولهذا لو أن النكاح حصل بدون ولي فإنه نكاح باطل، لأنه تخلف فيه شرط من الشروط. طيب، هل يشترط لهذا الولي شروط؟ نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 5 شروط لا بد أن تتوفر في الولي، فإذا تخلفت فإنه لا يعتبر صالحا للولاية في النكاح. الشرط الأول: أن يكون مكلفا، والتكليف كما تقدم معنا مرارا يشمل أمرين: البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. فالصغير أو المجنون لا يعتبر مكلفا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. الشرط الثاني: الذكورة، أن يكون ذكرا، لأنه إذا كان لا يصح للمرأة أن تلي زواج نفسها فمن باب أولى أن لا تلي زواج غيرها. الشرط الثالث: الحرية، فلا بد أن يكون الولي حرا، لأن العبد لا ينفذ تصرفه على نفسه، فكيف ينفذ تصرفه على غيره؟ الشرط الرابع الرشد، أن يكون رشيدا. وما معنى الرشد ها هنا؟ سبق معنا أن الرشد في كلام الفقهاء يختلف بحسب كل باب، فالرشد في كل موضع بحسبه. الرشد فيما يتعلق بالأموال له معنى، أما الرشد المراد هنا هو أن يكون يعرف الكفء ومصالح النكاح. قد يكون رشيدا في باب النكاح وسفيها في باب الأموال، فلا يعطى مال لأنه سفيه في الأموال، لكنه رشيد في باب النكاح. الشرط الخامس اتفاق دين وعدالة، عفوا الشرط الخامس اتفاق الدين، فلا يزوج المسلمة غير المسلم. لو كانت المسلمة لها أب أو أخ غير مسلم فلا يلي زواجها حتى ولو كان والد، فلا بد من أن يكون متفقا معها في الدين. الشرط الثالث السادس وعدالة، يشترط أن يكون عدلا، والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا كان لا بد في الشهود من العدالة فكذلك في الولي. قال المؤلف رحمه الله: ولو ظاهرا، يكفي العدالة في أمور الظاهر. والحقيقة أن العدالة يعني يراعى فيها اختلاف الأزمان والأماكن، لأنه قد يكون من ليس عدل في زمن الأزمان يعتبر عدل الآن. يعني أحيانا لو تطبق بعض ما يذكره الفقهاء المتقدمون في العدالة لا تكاد تقبل شهادة أحد في المحكمة، أليس كذلك؟ فالعدالة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا في سلطان وسيد، فلا يشترط، فلا تشترط العدالة. السلطان الحاكم والسيد لا يشترط لهما العدالة، فلو كان فاسقا له أن يزوج أمته. واضح إخوان؟ قد يقول قائل: ما الفائدة من معرفة هذه الشروط؟ الفائدة أن إذا لم تتوفر هذه الشروط في الولي الأقرب ننتقل إلى الولي الأبعد. يعني مثلا لو وجد أب سفيه في باب النكاح فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده. واضح إخوان؟ نعم تفضل. ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أب عدوامة حاكم. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الولي ذكر ترتيبهم، فقال: ويقدم وجوبا أب. لو أن امرأة لها أب ولها أخ ولها ابن، من هو الولي؟ نعم الأب، مع أنه سبق معكم في باب الميراث أن المقدم من العصبة هو في الإرث هو الابن، مقدم على الأب ومقدم على الجد وعلى الإخوة، لكن في باب الولاية في النكاح المقدم هو الأب ثم نعم ثم وصيه فيه. لو أن الأب أوصى لأحد بعد وفاته أن يتولى تزويج بناته يكون مقدما على الجد وعلى بقية الأولياء، بشرط أن يكون ولي وصي خاص بالنكاح، أما إذا كان وصي عام فلا يدخل. ثم جد لأب وإن على، جد لأب يخرج الجد لأم، فالجد لأم ليس من العصبة أصلا في باب الميراث. جد لأب وإن على، قد يكون أب أب أو أب أب أب وإن على. ثم رابعا ابن، فتلاحظون أنه في باب الولاية الابن هو الرابع بخلاف المواريث فهو الأول، ثم ابن وإن نزل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهكذا على ترتيب الميراث. لماذا؟ لأن البقية على ترتيب الميراث، ومر معكم أنه في ترتيب الميراث بعد ذلك الإخوة ثم الأعمام، والإخوة يقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق وما يتفرع منه، ثم العم الشقيق ثم العم لأب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم المولى المنعم. ثم المولى المنعم يعني الذي أعتق. لو أن المرأة اعتقها شخص فإنه يكون وليا لها في باب النكاح إذا لم يوجد أحد من هؤلاء السابقين. ثم أقرب عصبته نسبا، عصبة هذا المنعم نسبا، ثم الولاء، ثم السلطان. فالسلطان يكون في آخر في آخر مراتب الأولياء. والسلطان يقوم مقامه الآن القاضي في المحكمة، ولهذا القاضي في المحكمة إذا لم يوجد للمرأة ولي فإنه الذي يتولى تزويجها. وهذا يحصل أحيانا في حالات المسلمين حديثا، تكون مثلا المرأة التي أسلمت حديثا جميع أولياؤها غير مسلمين، فالذي يتولى تزويجها هو القاضي. لكن إذا وجد ولي آخر فالأصل أن لا يزوج القاضي، وإنما ينقل الولاية من الولي الأقرب غير المناسب إلى الذي يريه. يعني مثلا لو أن امرأة عضلها أبوها فالأصل أن لا يتولى التزويج القاضي، وإنما ينقل الولاية إلى الجد ثم الابن ثم الابن ثم الأخ على حسب ما تقدم معنا. لكن لو امتنعوا كلهم فله أن يزوجها حينئذ. قال المؤلف رحمه الله: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، إذا عضلها هذا القريب أو لم يكن أهلا، والمراد بالعضل هو المنع من النكاح. العضل نعم أي يعني يمنعها الولي. قال الله تعالى نعم: ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن. لا غير الآية اللي في أول الوجه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني إذا طلقت المرأة فلا يمنعها وليها من الرجوع إلى زوجها الأول بعقد جديد. هذا معنى العضل كما جاء في الآية. أما العضل في الآية الأولى فالمراد به أن يمنع امرأته من الطلاق، يحبسها عنده حتى يرد ماله منها. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: أو لم يكن أهلا، أن يكون الولي ليس أهل، كان يكون فاسق أو ما شابه ذلك، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر. إذا كان مسافر فوق مسافة قصر، كم مسافة القصر؟ على المذهب قرابة 85 كيلو كما تقدم معنا. زوج حرة أبعد وأمة حاكم. الحرة يزوجها الأبعد، يعني كما قلت مثلا لو أن الأب ليس أهل فيزوجها الجد ثم الابن، وكذلك إذا كان مسافرا. لكن في مثل هذه الأزمان التواصل سهل، يعني في القديم مثلا قد يكون مسافر فهل تنتظر المرأة وليها سنة أو سنتين حتى يأتي؟ ها؟ لكن الآن لا ينبغي التعجيل بالزواج، وإنما يعني لو اتصل عليه عرف هل سيأتي قريبا أو لا يأتي أو يعني الأمر يختلف في هذا الزمان. قال وأمة حاكم، لأن الأمة إما أن يزوجها سيدها أو الذي زوجها الحاكم، ليس هنالك حالة أخرى. وكما قلت الولي شرط من شروط النكاح لا بد منه للأحداث السابقة، ويستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالولي ليس شرطا في حقه من شروط النكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بلا ولي، وذلك لأنه كما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم تفضل يا شيخ. الابن نعم اي الابن لا ابن المرأة. دائما يا اخواني في في في في الفقه لما يقال ابن او اخ او جد بالنسبة لمن يتكلم عنه، مثل ما مر معكم في الفرائض، مثلا لما نقول مثلا ابن، هل هو ابن لمن؟ نسبة الميت. الآن مثلا أنت توصف بأنك ابن وبأنك أخ وبأنك عم وبأنك خال بالنسبة لمن توصف له، واضح؟ لأن هذه أحيانا بالذات في الفرائض يقع أحيانا الخلط، يقولك ابن من؟ أن تبحث عن علاقته بمورثه، فهنا المراد به ابن المرأة. نعم تفضل. وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سمعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. الشرط الثالث شهادة رجلين، والدليل على كونه على اشتراط الشهادة واشتراط كون الشاهدين رجلين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالحديث نص على اشتراط الشهادة وعلى كونهما شاهدين. قال المؤلف رحمه الله في الشاهدين واشترط في الشاهدين شروط. الشرط الأول أن يكونا مكلفين، لأنه إذا كان اشترط في الولي أن يكون مكلف فكذلك في الشاهد. الشرط الثاني أن يكونا عدلين للحديث شاهدي عدل ولو ظاهرا، كما تقدم العدالة الظاهرة تكفي. سميعين ناطقين، وهذه شروط في الشهادة من حيث العموم، لأنه لا بد أن يكون سميعا حتى يسمع لفظ التزويج والقبول. ناطقين، هذه الشروط متعلقة بالشهادة، فهمنا من ذلك أنه لا يوجد شروط سوى هذا، يعني قد يكون الشاهدين مثلا أخوا المرأة أو أخوا العاقد الزوج، لا يشترط أن يكون قريب أو بعيد. ثم قال المؤلف رحمه الله والكفاءة، وهو الشرط الرابع. الكفاءة معنى اختلف الفقهاء في تحديده، وعلى المذهب أن الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء ذكرها المؤلف عندكم في الهامش ابن بدران: الديانة والصناعة، يعني الديانة الإسلام والكفر، وهذا شرط صحة وليس شرط لزوم، فلا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، ولا يجوز أن يتزوج المسلم الكافر إلا في حالة واحدة وهي الحرة الكتابية كما سيأتي معنا. والصناعة يعني ما يكون مثلا أحدهما ذا صنعة ممتهنة، والميسرة الفقر والغنى، والحرية والنسب، فلا يتزوج العبد حرة، ولا يتزوج على المذهب الأعجمي عربية، لكن هذا على المذهب ليس شروط الصحة وإنما شروط للزوم، يعني يصح أن تزوج الأعجمي عربي لكن ليس لازما، بخلاف الشروط الأولى فهي شروط للصحة، والأقرب عدم اعتبار هذا الشرط فيما سوى الدين. وما يدلك على أن العلماء متجردون للحق المسألة مسألة علم، أن أبا حنيفة رحمه الله وهو ليس عربي هو من أكثر الفقهاء الذين شددوا في شرط الكفاءة، وبعضهم جعله شرط للصحة، فلا يصح زواج الأعجمي مثلا من القرشية والعربية، لأن المسألة عندهم مسألة ديانة ليست مسألة انتصار لعرق أو لشعب أو لجنس أو ما شابه ذلك. نعم. الديانة ما تكون الفسق مع التقوى، زوج الفاسق والتقي والعكس. إلا أحسنت، إذا إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا أريد بأنه شرط اللزوم تكون، يعني إذا أريد بالديانة أنه شرط اللزوم دون الصحة، فيكون المراد بها ما يتعلق بالفسق والعدالة. أما أصل الدين فهذا شرط للصحة، أما إذا شرط اللزوم كما تفضلت أحسنت أنه ما يتعلق بالفسق والاستقامة. نعم. فصل. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ابن وإن سفلت، وأخت وأخت مطلقا وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. نعم. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله للمحرمات في النكاح، وهو الذي ذكرنا في أول حديثنا أركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، هذه هي الموانع. وموانع النكاح أو المحرمات في النكاح تنقسم إلى قسمين: محرمات على الأبد ومحرمات إلى أمد، يعني إلى أمد إلى وقت ليس كل وقت. والمحرمات على الأبد ينقسمنا إلى خمسة أقسام، ذكر المؤلف منها ثلاثة. القسم الأول المحرمات على الأبد بالنسب، والقسم الثاني المحرمات بالرضاع، والقسم الثالث المحرمات بالمصاهرة، هذه ذكرها المؤلف. والقسم الرابع الذي لم يذكره المؤلف هي المحرمة باللعان، يعني إذا لاعن، وسيأتي معنا باب اللعان، إذا لاعن الرجل زوجته والعياذ بالله فإنها تكون محرمة عليه إلى الأبد، لا تحل له مطلقا، حتى ولو نكحت زوجا غيره، حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن محرمات على الأمة على الأبد، لقول الله تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر هذه المحرمات على الأبد، فبدأ بالمحرمات بالنسب ثم الرضاع ثم المصاهرة. قال: ويحرم أبدا أم وجدة. وهؤلاء المحرمات ذكرهن الله تعالى في سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت، ثم بدأ بالقسم الثاني الرضاعة: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثم بدأ بالقسم الثالث المصاهرة: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ثم انتقل إلى المحرمات وحلائل أبنائكم ذين أصلابكم، ثم انتقل إلى المحرمات إلى أمد: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال: والمحصنات من النساء. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الأئمة يركع عند نهاية الآية، لأن المحصنات يبدأ الجزء الخامس، صح؟ صح ولا لا؟ والمحصنات من النساء، إيش معنى والمحصنات من النساء؟ بعض الأئمة يصلي التراويح ثم يبدأ في الليلة القادمة: هو المحصنات من النساء إلا ما اكتمل. إيش معنى والمحصنات من النساء؟ يعني عطف وحرم عليكم المحصنات من النساء، واضح معطوف على الآية السابقة، فلا يصح أن تفصل بينهما إلا ما ملكت أيمانكم إلى آخر الآية. قال المؤلف رحمه الله: أم وجدة وإن علت، سواء كانت جدة لأم أو جدة لأب، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وبنتها وبنت ولدها وهي بنت الأخ، وإن سفلت وبنت كل أخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وبنتها وبنت ولدها بنت ابن الأخ، بنت ابن الأخ وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة، يعني سواء كانت عمة لأب أو عمة لأم أو عمة شقيقة أو كانت عمة أب أو عمة جد، واضح إخوان؟ ثم انتقل إلى المحرمات بالرضاع، فقال: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. هذه قاعدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وفي رواية: ما يحرم بالولادة. فأي شيء يحرم بسبب الولادة أو بالنسب فإنه يحرم نظيره بالرضاعة، لأن الآية لم تذكر من أجناس الرضاعة إلا شيئين: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، صح ولا لا؟ وبقية المحرمات بالرضاعة تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، واضح؟ قال: ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه. إيش معنى حلائل؟ الحليلة هي الزوجة، يعني يحرم على الإنسان زوجات عمودي نسبه، فيحرم عليه زوجة أبيه وزوجة جده لأبيه وزوجة جده لأمه، وهكذا إلى مهما ارتفع. هذا معنى كلام مؤلف عمودي نسبه، عمود النسب من جهة الأب وعمود النسب من جهة الأم، واضح إخوان؟ لأن يعني أحيانا بعض الناس يسأل يقول: هل تكشف لي زوجة جدي؟ نقول: تكشف زوجة جده التي ليست بجدته هو، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وأمهات زوجته وإن علون، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأمهات نسائكم. فهذه أم الزوجة وجدة الزوجة هي أم الزوجة، فأم الزوجة وجدتها وجدة أمها يكشفن للزوج، وهن محرمات عليه لأنها تعتبر أما لزوجتها، ليس كذلك؟ نعم، بمجرد العقد. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا تقول مجرد العقد؟ يعني لماذا لا يشترط الدخول؟ الآن من حين أن تعقد على المرأة أمها وأم أمها محرمات عليك، ويجوز أن يكشفنا لك، لأن المرأة بمجرد العقد عليها تصبح زوجة، أليس كذلك؟ فهذه أصبحت أم زوجتك بمجرد أن عقدت على ابنتها، لأن بمجرد العقد توصف بأنها زوجة، واضح واضح إخوان؟ يعني هل لا تكون المرأة زوجة إلا بالدخول؟ لا، تكون زوجة تجري على أحكام الزوجات بالعقد، واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وبدخول ربيبة، وبدخول ربيبة. الربيبة هي بنت الزوجة، وإن نزلت بنتها وبنت بنتها وبنت ولدها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وربائبكم. إيش معنى ربائبكم؟ الربيبة لأنها في الغالب وليس دائما تتربى مع أمها، تتربى في حجر الزوجة، واضح إخوان؟ ولهذا قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. قال المؤلف رحمه الله: وبدخول، فلا تكون محرمة إلا بالدخول. بمعنى لو أن إنسان عقد على امرأة فطلقها أو ماتت قبل الدخول بها، هل يجوز له أن يتزوج أمها؟ لا. أن يتزوج بنتها؟ نعم، لأنها لا تحرم إلا بالدخول. ولهذا قيد الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، يسأل بعض الناس ويقول إذا كانت الربيبة ليست في حجر الزوج، الربيبة ليست في حجر الزوج، يعني مثلا الربيبة لم تعش مع أمها وإنما عاشت عند أبيها أو عند جدتها، هل يجوز زواجها بعد أمها؟ لا، بعد أمها لا يجوز عند عامة أهل العلم، لأنه قد يقول قائل منكم وأنتم درستم أصول الفقه وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد، مفهوم المخالفة أن إذا لم تكن في الحجر فيجوز الزواج بها، صح ولا لا؟ هذا قاله بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف جدا. وإنما وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد أغلبي، بمعنى أن هذا هو حال الغالب أن تكون هذه الربيبة في حجرها، فكأنه يقول كيف تتزوجها وقد حاشت معك، لا أنه يقول إذا لم تكن تعيش معك فلا بأس. واضح الفرق؟ قال المؤلف رحمه الله وإلى أمد، هذا القسم الثاني المحرمات إلى أمد، لسنا محرمات مطلقا وإنما محرمات إلى أمد. أخت معتدته أو زوجته، أخت معتدته أو زوجته، لو أنه كان متزوجا بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بأختها؟ لا يجوز، قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. أو معتدة، لو أنه طلق زوجته فلا يتزوج أختها ما دامت في العدة، واضح؟ وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، لا يجوز الزواج من الزانية حتى إلا بشرط، إذا تابت وانقضت عدتها. قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، إذا طلق زوجته طلاقا ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الله تعالى فإن طلقها، يعني طلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. لكن قال المؤلف رحمه الله بشرطه، يعني أنه لا يكفي الزواج وإنما لابد أن يكون معه الوطء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا بد أن يكون هذا النكاح، أن لا يكون هذا النكاح نكاح تحليل، لو أن إنسان علم أن إنسان طلق زوجته ويريد الرجوع إليها قال أنا سأتزوجها ثم أطلقها لأجل أن تحل له، ماذا يسمى هذا؟ يسمى نكاح التحليل، وهذا لا يجوز، وقد دل عليه السنة النبوية وفي القرآن إشارة له. ولعلنا نختم، لا يجوز، وأنا انتهى الدرس الآن، لن نتوقف عند هذا القدر، لكن سأعطيكم سؤال تفكرون به. الفقهاء لما ذكر نكاح التحليل استطرادا، نكاح التحليل معروف، نكاح التحليل ليس كذلك؟ الفقهاء لا يكادون يذكرون دليل على نكاح التحليل إلا من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، لعن الله المحلل والمحلل له، صح؟ في القرآن هل يوجد دليل من القرآن على نكاح على تحريم نكاح التحليل؟ أنتم تعملوا يا أخوان في الآية، لا ترجعون الكتب ولن تجدونه في كتب الفقهاء في الغالب، تأملوا في الآيات وستجدون إن شاء الله دليل من القرآن على إبطال نكاح التحليل، وهو يدل على أهمية معرفة اللغة العربية، لأن هذا الدليل من القرآن لا يمكن يفقهه الإنسان إلا عرف في اللغة العربية. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.